أهل العلوم لهم بالعلم منزلة، أهل العلوم أهل العلوم لهم بالعلم منزلة من دونها في العلا كسرى وساسان. فكم أبانوا بآي الذكر من حكم، أثنى عليهم بها شرع وقرآن. فكم أبان أثنى عليهم بها شرع وقرآن. رعى المهيمن من قاموا بخدمته، ومن به احتفلوا فاختم بخير، فاختم بخير لكل الحاضرين. يا يا رب يا رب فاختم بخير لكل الحاضرين. فاختم بخير لكل الحاضرين وقول حسن الجزاء. لكم صفح وغفران.